الثالثة هو الغسل، والمراد بالغسل هو الغمر للمكان مع انفصال الماء، لا بد من تعميم الوضع أو الموضع المغسول مع انفصاله، ولو لم ينفصل الماء لا يسمى غسلا مطلقا، إذا لم ينفصل الماء لا يسمى غسلا مطلقا. وقد جاء الغسل في أشياء كثيرة، فأعضاء الوضوء تغسل، وأعضاء الغسل تغسل، وأعضاء والنجاسات التي على الثياب تغسل ونحو ذلك. الدرجة الرابعة قالوا هي الدلك، والدلك يرد في مواضع، أو معنى الدلك قبل، الدلك هو الغسل مع التحريك، الدلك مع التحريك. وقد ورد الغسل بالدلك في مواضع، أولا الدلك في الوضوء والغسل وهو مستحب عند جماهير أهل العلم، إلا في حالة واجبة باتفاق فهي واجب، فإن الدلك يكون واجبا فيها، فيما لو كان على العضو شيء يمنع وصول الماء كطين ونحوه فيجب الدلك لإزالته. الحالة الثانية مما ورد فيه الدلك سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، فيما لو كانت النجاسة على الثوب ولا تزول إلا بعكس، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عند أهل السنن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعكسيه أي ادلكيه بالظفر، ذلك هذا يسمى من نوع أنواع الحك حتى يزول النجاسة. إن زالت النجاسة بالغسل وحدها فالحمد لله، إن كانت لا بد فيها من دلك أو حك ونحو ذلك فلا بد منه، وإن شاء الله سنتكلم عن كيفية إزالة النجاسة بعد قليل. القاعدة في ذلك أنه إذا وجب عليك الأدنى ثم فعلت الأعلى فقد أجزأ عنك، لا العكس، إذا وجب عليك الأدنى ففعلت الأعلى فإنه أجزأ. قلنا إن المدية إذا أصاب الثوب وجب فيه النضح، لو أن شخصا لم ينضح وإنما ماذا غسل أو دلك وحرك ثوبه يجزئه في زال النجاسة؟ نعم. طيب نجاسة وقعت على الثوب فلم أغسلها وإنما دلكتها تجزئ ما تجزئ؟ نجاسة غير المذي وغير بول الغلام، هذا يجب فيها الغسل، يجب فيها الغسل ولو دلك أجزاء. طيب مسح الرأس، شخص أراد أن يتوضأ فلما وصل إلى رأسه غسله كب عليه ماء يجزئه؟ نعم يجزئه، لكنه إذا اعتقد أنه أفضل فهو محدث خالف أمر الله عز وجل، لكن أراد أن يغسله نقول يجزئه عن المسح، يجزئه عن المسح، لأن الباء قيل إنها للإلصاق فلا بد من إمرار اليد، وقيل إنها للتبعيد، وقيل أمر ذلك سيأتي إن شاء الله في محله. طيب إذن الأمر الثالث مما يجب في المدي أن المدي نجس باتفاق أهل العلم وينضح. نعم كنا قلنا أن الذي ينضح ثلاثة أشياء ذكرت الآن، ذكرنا شيئين ونسينا الثالث. نعم ذكرنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وذكرنا المذي، الثالث تذكرونه هو ما يسمى عند فقهاء المالكية التعبير، هو عند المالكية يسمونه بالاستنكاح، ويعنون بالاستنكاح إذا شك المرء هل في ملابسه نجاسة أم لا، وهذه الصواب أنه لا يفعلها إلا إذا خشي الوسواس، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لمن وروي مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس أن الشخص إذا انتهى من بوله أن ينضح ملابسه، لأن الشخص أحيانا يشك أنه يخرج منه بول. وهنا مسألة وإن كان ستقضي علينا الوقت بعض الشيء لكنها مهمة جدا، وهي مسألة أن كثيرا من الإخوان بعدما يقضي حاجته يحس بخروج شيء من البول منه، فما الواجب عليه في هذه الحالة؟ نقول أول ما يجب على الشخص أن يعلم أنه إذا قضى بوله فإن السنة أن يمكث حتى ينقطع بوله، ولكن لا يطيل في المكث، لأن الإطالة في المكث منهي عنها في مكث محل البول، فإذا انقطع بوله فإنه يستنجي أو يستجمر ثم بعد ذلك يقوم، ولا يلتفت لما يخرج منه بعد ذلك إلا أن يتيقن بنظر أنه قد خرج منه بول. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل من كان يشك في خروج بول منه أن ينضح ملابسه، لكي إذا أحس برطوبة قال إن هذه الرطوبة ممن؟ من الماء. أما لو رأى بعينيه فيلزمه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، البول لا ريح له ولا صوت، فيكفي بالرؤية. ولا يلزم المرء أن يفتش، حتى التفتيش ما يلزم أن يفتش في ملابسه. لذلك جاء في مسائل صالح عن الإمام أحمد أنه سأله عن الرجل يجعل القطن على مخرج البول لينظر هل يخرج منه شيء أم لا، فقال أحمد لا، هذا محدث، لا تجعل هذا الشيء. قال فإن فعل، قال شدد على نفسه فشدد الله عليه، فليتوضأ لأنه رأى بعينيه البول. وأنت أصل أنت لست ملزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انضح ملابسك لكي تظن أنها من الماء الذي نضحت. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من مذي مع غسل الذكر كله. ثم شرع في بيان معنى المذي، فقال: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند المداعبة أو التذكار. هذه الجملة من الشيخ تدلنا على أمور: الأمر الأول صفة الماء المذي، وأن الماء المذي هو ماء أبيض رقيق. الأمر الثاني أن المذي يخرج من المرأة والرجل معا، وهذه هي طريقة الجمهور خلافا لبعضهم الذين قالوا إن المذي خاص بالرجل، والصحيح أنه للرجل والمرأة معا. الأمر الثالث عندما قال عند الملاعبة أو التذكار، لا يدل على أن الماء إذا خرج من الرجل بنفس هذه الهيئة يدل على أنه ليس مذيا، فإن الأقرب من في شرح حديث علي رضي الله عنه أنه كما ذكرت لكم قد يكون خروج المذي إما لمرض أو يكون خروجه لأجل غلبة شهوة. النوع الثاني أو الثالث من الذي يخرج من الشخص وهو الود، بسكون فعلها فتقول الودي. الودي هو ماء أبيض خاثر، هيئته كهيئة المني كما قال الشيخ، أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. الودي هو كهيئة المني في شكله، ماء خاثر ثقيل، لكن الفرق بينه وبين المني أن خروجه لا يخرج دفقا بلذة، فقد يخرج بعد البول، وقد يخرج في شدة البرد، بعض الناس في شدة البرد يخرج منه مثل هذا الماء، فهذا حكمه حكم البول. أولا ينقض الوضوء، ثانيا أنه يجب غسل الثوب منه غسل دون النضح، ثالثا يلزم منه الاستنجاء فقط دون غسل الذكر كاملا. هذه ثلاثة أحكام تتعلق بالودي، لأن حكمه حكم البول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أبيض يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد. ماء أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيض. شرع الشيخ الآن في النوع الرابع الذي يخرج من الشخص، وهو ماء المني. وماء المني صفته من الرجل هو الماء الدافق الأبيض، فلذلك لا بد لكي يسمى المني بهذا الاسم منيا من توفر شروط. الشرط الأول أن يخرج، وعلى ذلك فإن المني إذا لم يخرج لا يسمى موجبا للغسل. ويتصور خروج المني عدم خروجه متى؟ عندما يحس الشخص بانتقاله ولكنه لا يخرج. فالصحيح من قولي أهل العلم أن عدم خروجه غير موجب للغسل، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون على هيئة المني، معروف ما يعني يكون ثخينا. الأمر الثالث أن يكون دافقا دفقا، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا فضخت فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل، فلا بد أن يكون دفقا. الأمر الرابع أنه يخرج عند اللذة فقط بخلاف المذي، فإن المذي يخرج عند اللذة ويخرج بسبب المرض. إذن هذه أربعة أوصاف يخص بها المني دون غيره. أن يكون خارجا وأن يكون دافقا وبلذة وعلى هيئته. قال: رائحته كرائحة الطلع. المراد بالطلع الذي هو رائحة لقاح النخل، فإن رائحته تكون مميزة، وبعض الفقهاء يشبهه بالبيض ونحو ذلك، والعبرة أن الشيء معروف. أما ماء المرأة فماؤها أصفر، ماء أصفر. وفي الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قالت أم سلمة: فغطيت رأسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يسألن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء المرأة ماء أصفر رقيق، ماء أصفر رقيق. فإذا خرج من المرأة ماء أصفر رقيق عند غلبة الشهوة فإنه يسمى مليا عند غلبتها وشدتها، فيكون موجبا للغسل وإن لم يكن هناك وطء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح. قال: فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. قوله يجب طهر جميع الجسد أي يجب الغسل كاملا، يجب غسل الجسد كاملا. وهنا يتعلق بهذه الجملة مسألة، وهو أن من وجب عليه الحدث الأكبر، من وجب عليه الحدث الأكبر فاغتسل، هل يجزئه غسله عن الوضوء أم لا؟ نقول إن من كان عليه حدث أكبر ثم اغتسل فإن غسله مجزئ عن الحدث الأصغر باتفاق أهل العلم. وسبب ذلك أن الله عز وجل لما ذكر: أو جاء أحد منكم من الغاط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب الله عز وجل الغسل على المغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة لما اغتسل لم يذكر أنه توضأ بعده، فدل على أنه يرفع الحدثين معا، فدخل الأصغر في الأكبر. بقيت عندنا صورتان: الصورة الثانية فيما لو اغتسل المرء لغير الحدث الأكبر، وإنما اغتسل لتبرد أو غسل مستحب كغسل جمعة ونحو ذلك، فهل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ فنقول إن لمن فعل هذا الأمر حالتين: الحالة الأولى أن يجري عليه أربع جريات، يعني أن يكون تحت المغتسل فيجري عليه الماء أربع جريات. قال بعض أهل العلم كابن رجب وغيره، قال إن هذه يجب أن تخرج من محل الخلاف، بحيث لو كان اغتساله تحت أربع جريات فإن الجرية الأولى تكون لوجهه، والجرية الثانية تكون ليديه، والجرية الثالثة تكون لرأسه، والجرية الرابعة تكون لقدميه إن نوى رفع الحدث الأصغر. واضح؟ طيب، يبقى الحالة الثانية هي التي محل الخلاف الطويل، وهي لو انغمس انغماسا ولم يكن جرى عليه أربع جريات، أو جرى عليه أقل من أربع جريات كجرية واحدة عممت بدنه، فهل يرتفع حدثه الأصغر بهذا الفعل أم لا؟ قولان لأهل العلم والجمهور وهو مذهب المالكية أيضا أنه لا يرتفع حدثه، وهو الذي رجح جمع من أهل العلم أنه لا يرتفع حدثه بهذا الفعل، لا يرتفع حدثه بهذا الفعل. وهذا اختيار ابن القيم، وقال إنه قول الجمهور. طيب، اللهم صل على نعم. ثم بعد ذلك بدأ بالحديث فقال: أما دم الاستحاضة، لما قال كما يجب من طهر الحيضة، فدلنا على أن الحيض والتطهر منه إذا طهرت المرأة من حيضها فإنه يجب عليها غسل جسدها كاملا. قال: أما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها. هذه الكلمة فيها مسألة فقهية ومسألة مشكلة، فقبل أن نتكلم عن هاتين المسألتين نبين ما معنى الاستحاضة. المرأة يخرج منها دم، إما أن يسمى هذا الدم دم حيض، وهو الذي كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، وهو الدم الطبيعي وهو دم الجبلة، وإما دم فساد ليس دما طبيعيا، وإنما لعلة سببته، وهذا هو الذي يسمى بدم الاستحاضة. وفي الصحيح من حديث عائشة أن امرأة مستحاضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث نذكره بعد قليل، فتسمية المرأة بالمستحاضة هذا معنى. إذن الدم الذي يخرج من المرأة غير دم الحيض هو الدم الذي تسمى المرأة التي خرج منها دم مستحاضة. إذن النساء التي يخرج منهن دم إما أن تكون دم حيض، وإما دم استحاضة، فإما تكون حائضا أو مستحاضة أو طاهرا، ثلاث. طيب، دم الاستحاضة ما الذي يجب فيه؟ قال يجب منه الوضوء ويستحب لها. هذه الجملة أشكلت على كثير من شراح الرسالة، فكيف يقول يجب له الوضوء ويستحب له؟ فيجمع بين الإجاب وبين الاستحباب في جملة واحدة. ولهم طرائق في توجيهها، من طرائقهم أن بعضهم يقول يجب إذا كان الأكثر فيجب له الوضوء، وإلا فإنه مستحب. وعموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيح لما كانت امرأة مستحاضة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أنها إذا أدبرت حيضتها أن تغتسل، إذا أدبرت الحيض انتهى الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة بعد ذلك، تتوضأ لكل صلاة. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، بل في صحيح البخاري وحده. مالك يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تتوضأ لكل صلاة أنها مدرجة من قول الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه تفرد بها أبو معاوية الضرير، فلذا فإن مالكا رأى أن هذه الزيادة وتتوضأ لكل صلاة ضعيفة، ونسب هذا الرأي لمسلم، فإن مسلما روى حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها من غير هذه الزيادة، وكذلك معروف حديث حماد بن سلمة من طريقه أيضا من غير هذه الزيادة، فدلهم ذلك أن هذه الزيادة ضعيفة. ولكن الحقيقة أن هذه الزيادة ثابتة ولم يتفرد بها أبو معاوية، بل لم يتفرد بها عروة ولا عن عائشة، بل رواها عن عائشة غير عروة رضي الله عنه، فدلنا ذلك على أن هذه الزيادة ثابتة. والأقرب من القولين أن الوضوء لكل صلاة واجب، أن الأقرب أن الوضوء لكل صلاة للمرأة المستحاضة ومن في حكمها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، والحديث صحيح البخاري. قال ويستحب لها أي المستحاضة ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. يقول إنه يستحب أن يتوضأ لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتتوضأ لكل صلاة، ومعنى أن تتوضأ لكل صلاة أي من الصلوات الخمس المفروضة، فتتوضأ المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق ريح، أو استطلاق ريح يتوضأ لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي بهذا الوضوء الصلاة نفسها، ويصلي بها السنن التابعة لها، ويقرأ القرآن، ويطوف، ويفعل سائر الأعمال التي تشترط لها الطهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا بأحد أمرين، إما أحد نواقض الوضوء بأن يقصد بولا ليس السلس الذي يخرج من غير قصد، أو أنه ينتهي وقت هذه الصلاة، لأن النبي قال وتتوضأ لكل صلاة. وأما من رأى الاستحباب وهو مذهب الإمام مالك في مشهور المذهب، فإنه يرى الوضوء لكل صلاة مستحب وليس واجبا بناء على تضعيفهم لهذه الزيادة. نعم. ثم ذكر الشيخ أحد موجبات الوضوء فقال ويجب الوضوء من زوال العقل، وزوال العقل موجب للوضوء لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا قمتم أي من النوم، فالقيام يكون من النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ، فدلنا ذلك على أن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. وقد ذكر العلماء أن زوال العقل على ثلاثة أنواع، إما أن يكون العقل مغلوبا أو مسلوبا أو غائبا، وكلها تكون من نواقض الوضوء. قالوا أما المسلوب، مسلوب العقل، فهو الشارب لمسكر ونحوه، فإن شارب الخمر يكون مسلوب العقل فينتقض وضوءه لذهاب عقله. وأما المغلوب فهو النائم، فإنه مغلوب على عقله فنام. وأما الغائب، غائب العقل، فإنه المجنون. وكل هذه الأمور الثلاثة تكون ناقضة للوضوء من باب إنزال المظنة منزلة المئنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، فالمظنة أن النائم لا يعرف ما يخرج منه، فربما خرجت منه ريح فانتقض وضوءه، فلذلك أنزل المظنة منزلة المئنة. طيب، يقول الشيخ بنوم مستثقل، قوله بنوم مستثقل يبين لنا معنى النوم الذي يكون ناقضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام ونفخ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه فأبطأ عليهم في صلاة العشاء فنعسوا حتى خفقت رؤوسهم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يؤمروا بإعادة وضوئهم، فدلنا ذلك على أن بعض النوم لا يكون ناقضا. والذي مشى عليه الشيخ أن النوم الناقض هو النوم الثقيل المستثقل، ويقابله النوم الخفيف، فالنوم الخفيف لا يكون ناقضا. وهذا اختيار جمع من أهل العلم وهو الأقرب الأدلة، لأن ربط النوم الناقض بالهيئة كالجلوس أو الرقود ونحو ذلك ظواهر النصوص على خلافه، فإن ظواهر النصوص تدل على العبرة بالثقل، فإذا كان النوم ثقيلا بحيث أن الشخص لا يعرف ما الذي يخرج منه فإنه ينتقض وضوءه، وأما إن كان خفيفا فإنه لا ينتقض. قال أو إغماء، فكل إغماء يكون ناقضا للوضوء. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته قال ائتوني بسبع قرب لم تحل أوكيتها، فصبت عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه يعني تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر، وإن كان هذا اغتسال كامل لكنه يعني يدل على أن الإغماء يعني ينقض الوضوء، ولكن القاعدة العامة تؤيد ذلك أيضا. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن الجريات ولو كان الغسل مستحبا أنها تكون رافعة للحدث. نعم. قال أو سكر، ويعنون بالسكر هو إذهاب العقل ولو كان جزءه باق، ولو كان جزءه باقي، فإن بعض الناس إذا شرب الخمرة بقي بعض جزء عقله، لكنه أي سكر فإنه يكون ناقضا للوضوء. أو تخبط جنون كصرع ونحوه فإنه يكون، ذكرت لكم أنواع الثلاثة. طيب. ثم قال الشيخ في تعداد موجبات الوضوء، قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة، من الملامسة للذة، كما قال الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إن لامستم أي جامعتم، لكن القراءة السبعية تدل على أن اللمس إنما يكون باليد. وكلام الشافعي في أن العرب تسمي الملامسة جماعا موجود إلى الآن، فقد كنت مرة في تهامة الحجاز عند دوس جماعة أبي هريرة رضي الله عنه، فجاءني رجل كبير في السن فقال لامست امرأتي، فقلت ماذا تقصد بلامست؟ فشرح معه قال عندنا نقول لامست أي جامعت، فهذا من كلام العرب الذي ما زال إلى الآن أنهم يسمون الجماع ملامسة، أما اللمس فإنه هو المس والحس باليد. فقول الشيخ رحمه الله تعالى من ملامسة للذة، لأهل العلم آراء في قضية اللمس هل هو ناقض أم لا، فمن أهل العلم من يقول إنه ليس ناقضا مطلقا، ومنهم من يقول ناقض مطلقا للآية، ومنهم من توسط كالشيخ رحمه الله تعالى وهو الأقرب بأن الملامسة للذة لمس المرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية أنه يكون ناقضا. وأما ما جاء عن عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يذهب للصلاة، الحديث ضعيف لا يصح، لا يصح، ولن صح فهو حجة على أن الملامسة ولو كانت بلذة غير ناقضة، غير ناقضة، لكن الظاهر أن الملامسة بلذة تكون ناقضة من باب إنزال المظنة منزلة مئنة، لأن من لامس زوجه أو أهله بلذة ففي الغالب يخرج منه شيء من مذي ونحوه، فقد يكون ناقضا للوضوء لأجل هذا السبب، وهذا من باب الاحتياط على أقل أحواله. قال أو المباشرة بالجسد للذة، لأن اللمس إنما يكون باليد والمباشرة بسائر الجسد. قال والقبلة للذة ومن مس الذكر، مس الذكر كونه ناقضا للوضوء ثابت في عند أهل السنن وفي المسند من حديث بسرة رضي الله عنها، بل وجاء من حديث نحو من 11 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وثبت عن نحو من عشرة من الصحابة أنه حينما مس ذكره توضأ، مما يدلنا على أن حديث مس الذكر غير منسوخ، وأن حديث طلق بن حبيب رضي الله عنه ليس هو المتأخر حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن المس يكون ناقضا، مما يدل على أنه باق في ذهنهم أنه غير منسوخ. وقول الشيخ رحمه الله تعالى من مس الذكر نستفيد مسائل. المسألة الأولى أن النقض إنما يكون بالمس، والمس إنما يكون باليد، فالمس بغير اليد لا يكون ناقضا. فالمس من سائر أعضاء الجسد اليد للذكر لا يكون ناقضا، هذا واحد. المسألة الثانية أن المس بحائل لا يكون ناقضا أيضا، أن المس بحائل لا يكون ناقضا أيضا. وما أيضا يدل عليه أن مس ذكر الصبي كأن تقوم أمه بتوضئته وتنظيفه يكون ناقضا لأمها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره الإضافة لا تقتضي التخصيص، فإن مس الرجل أو المرأة لذكر الصبي الصغير للتوضئة ونحوه يكون ناقضا لوضوء الماس، لوضوء الماس. وهذه قد نستفيد من كلام الشيخ إن أردنا أن نطبق دلائل الألفاظ على كلام الشيخ من قوله مس الذكر ومن مس الذكر، وأن ال هنا الجنسية تفيد كل ذكر آدمي. قال واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك على قولين، والأقرب للسنة أن مس المرأة بفرجها ناقض، لأنه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومن وإذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ، إذا مست فرجها فلتتوضأ. أيضا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره أو دبره فليتوضأ. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انتهى من نواقض الوضوء شرع الآن في ذكر موجبات الغسل، موجبات الغسل، وموجباته قال أولا ويجب الطهر أي التطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. أول موجب من موجبات الغسل هو خروج المني، سواء كان هذا المني من رجل أو من امرأة. ولا بد أن نفرق بين خروج المني حال النوم وحال اليقظة، فإن خروجه في حال اليقظة قلنا يشترط فيه الشروط السابقة، ويستثنى من هذه الشروط بعضها إذا كان الخروج في حال النوم، فإن الشخص إذا خرج منه منيه في حال نومه فاستيقظ فرآه فإننا نكتفي بالخروج برؤيته لهذا المني على هيئته بأنه موجب للغسل، فلا نقول اشترط الدفق فيه ولا اللذة، لأن الشخص حال نومه لا يدري هل خروجه هذا للذة أم لغير لذة، فلذلك نقول إن هذين الشرطين لكونه كان نائما يسقطان في هذه الحالة. واضح؟ ترى إن كان غير واضح حتى في أثناء الدرس أوقفتني ما عندي مشكلة. إذا فقوله خروج الماء الدافق للذة أي المني في النوم أو اليقظة من رجل أو امرأة وتكلمنا عنها. والموجب الثاني من موجبات الغسل قاله انقطاع دم الحيض، فإذا انقطع دم المرأة حيضها دم حيضها فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال أو الاستحاضة، وهذه أيضا مشكلة من كلام الشيخ، لأنه قبل قليل قال إنه موجب للوضوء إما يجب أو استحب، ثم هنا قال يجب الاغتسال، فأصبح له ثلاثة آراء في صفحة واحدة. وجه بعض شراح هذا الكتاب قوله هنا أو الاستحاضة أن هذا من باب عند انقطاع دم الاستحاضة بالكلية، وهذا هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ جمهور العلماء ومنها جمهور المالكية وهو مشهور مذهب أنه على الاستحباب، ولم يقل بالوجوب إلا بعض الفقهاء أن دم الاستحاضة عند انقطاعه يعني يجب الغسل، وهذا استشكال من كلام الشيخ، ولكن لا شك أن كلام الشيخ ليس قرآنا منزلا، فلذلك ربما يأتي فيه بعض الخطأ أو من النساخ أو من بعده. طيب، قال أو النفاس، يعني إذا انقطع دم النفاس فإنه يجب الغسل على المرأة، وسيأتي بعد قليل مدته أقله وأكثره إن شاء الله بعد قليل. أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فمن أتى زوجه ولو لم ينزل أي كسل كما في حديث جابر فإنه يكون موجبا للغسل، يكون موجبا للغسل عليه وعليها معا. والحد الذي يكون موجبا للغسل هو تغييب الحشفة، وما كان دون هذا الحد فإنه لا يسمى وطئا ولا جماعا، وإنما يسمى مباشرة. ما كان دون تغييب الحشفة في الفرج لا يسمى وطئا وإنما يسمى مباشرة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومغيب الحشفة من الرجل في الفرج يوجب أمورا، منها قال يوجب الغسل، فإن لم يحدث ذلك فإنه يسمى مباشرة ولا يوجب الغسل. والمباشرة ماذا يجب فيها؟ ماذا يجب في المباشرة التي دون الوضوء؟ نعم، على ما مشى عليه الشيخ وهو الأحوط أقرب. قال ويوجب الحد أي حد الزنا، ويوجب الحد أي حد الزنا، فما كان دونه لا يسمى جماعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجل اعترف عنده بالزنا قال لعلك قبلت لعلك باشرت، فالمباشرة لا تكون موجبة للغسل للحد إقامة الحد. قال ويوجب الصداق أي إذا طلق الرجل زوجته، أي إذا طلق الرجل زوجته. وأهل العلم رحمهم الله تعالى في الصداق بخصوصه قالوا يتساهل فيه، فإن الخلوة وحدها، وسيأتي إن شاء الله معنا لكن لا يمدينها، فإن الخلوة وحدها تكون يعني سببا لإيجاب الصداق. لذا يقولون اتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد ثبت المهر، فقد ثبت المهر. فهنا أنزلت هذه الأوصاف منزلة الوطء لاحتمال الكبير الاختلاف بين الزوج والزوجة، وإلا فالأصل أن المهر لا يثبت كاملا إلا بالوطء. فلو أصدقته الزوجة صدقت قالت ولم يطأ وهو قال لم يطأ فإنما يتنصف المهر. ما معنى هذا الشيء؟ الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها بإرادة منه هو، فإن كان طلاقه لها قبل أن يدخل بها فإنه يتنصف، فإنه يتنصف، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن دخل بها ووطئها وطلقها الرجل فإنه يجب أن يعطيها المهر كاملا ولا يأخذ منه درهما واحدا، ولا يأخذ منه درهما واحدا. قال ويحصن الزوجين، وهذا أيضا في حد الزنا، فإن الزاني المحصن يجب عليه الرجم، ومن لم يكن محصنا فإنه يجلد مئة ويغرب عاما، ويغرب عاما. والزنا والإحصان لا يكون إلا بالوطء ولا يكتفى فيه بالخلوة، والسبب أن الحدود تدرأ بالشبهة، فلذلك لا بد من الإقرار بالدخول والجماع الوطء الصحيح. قال ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فدلنا ذلك على أن المرأة إذا طلقت طلاقا ثلاثا فإنها تكون بائنة بينونة كبرى من زوجها، تكون بائنة بينونة كبرى من زوجها، فلا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ليس نكاح عقد وإنما نكاح عقد مع وطء. وذكرت لكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التي أرادت أن ترجع لزوجها. قال ويفسد الحج ويفسد الصوم، فالمباشرة لا تفسد الحج وإنما توجب الفدية ولكنها لا تفسد الحج، وكذلك الصوم إنما يفسد بالجماع دون المباشرة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وفي رواية خارج الصحيح: وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: أتيت أهلي في نهاية رمضان، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أحكام المرأة الحائض، ذكر بعض أحكام المرأة الحائض، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذا إذا رأت الجفوف التي الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. طيب، المرأة إذا جاءها دم الحيض، ودم الحيض قلنا إنه دم جبلة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض، عند أهل السنن، إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية: يعرف. فالمرأة تعرف دم الحيض بأمور تميزه عن دم الاستحاضة، فهو دم أسود، ليس السواد الذي يقابل البياض، وإنما هو حمرة تضرب للسواد، تضرب للسواد. فاللون من الأمور التي تعرف به المرأة حيضها، وهذه سأشرحها بعد قليل لأنها مهمة في الكلام الذي سيأتي بعد قليل، لكن سأذكر العلامات الأخرى لكي نستظهر العلامات ثم أعود لعلامة اللون. إذن العلامة الأولى التي تعرف بها المرأة حيضها من غير حيضها من دم الاستحاضة اللون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود. هذا واحد. العلامة الثانية أنه يعرف له رائحة من العرف، من العرف له رائحة. والعلامة الثالثة من علامات الحيض أن له أوجاعا تصاحبه، تصاحب خروجه، لذلك قال في الرواية الأخرى: يعرف، أي يعرف الأوجاع المصاحبة له. والعلامة الرابعة التي ذكروها قالوا أن دم الحيض يكون ثخينا بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لا يكون ثخينا بل يكون رقيقا. وفرعوا على هذه العلامة ما فرعه بعض علماء الطب المعاصرين، أن دم الحيض لا يتجلط، أن دم الحيض لا يتجلط بخلاف دم الاستحاضة، فإنه يتجلط بعد خروجه. وروي في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه، وعلماء الطب يقرون بذلك، لأن المواد المجلطة في الدم تكون قد زالت من دم الحيض بخلاف دم الاستحاضة، فإنه دم فساد. فالمرأة تعرف دم حيضها من دم استحاضتها بهذه العلامات. طبعا هناك المدة سنتكلم عنها بعد قليل والزمن. من أهم العلامات التي تفرق بها المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اللون، ولدم الحيض ستة ألوان، دم الحيض له ستة ألوان، أقواها لونان، أو نبدأ بها بحسب القوة. أولها الأسود، وهو الأحمر القاني جدا حتى يكون قريبا من الأسود، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه الحمرة، أن يكون أحمر. ثم يليه الكدرة. ثم يليه الترية، الترية أو بعضهم يسميه التربية، من التراب، وجاء هذا وجاء هذا، الترية والتربية، يعني من التراب، يكون قريب من التراب. الكدرة، الكدرة يكون يعني يضرب اللون البني كلون الوسخ، كذا يقول، كلون الوسخ، كلون الطين، يعني لما يكون عندك ماء فيه طين ستجد لونه كدر، كدر. ذكرنا كم الحين؟ أربعة، ها؟ لا لا، أربعة. الخامس قالوا الصفرة، الخامس الصفرة. السادس القصة البيضاء، سأتكلم عنها. هذه الأمور الخمسة، طبعا بعضهم زاد الخضرة وهذا عند الحنفية، لكن ما عليه، يعني الله أعلم في صحته. هذه الأمور الخمسة كلها تخرج المرأة دم الحيض. أما السواد والحمرة فلا شك فيهما أنها تعتبر حيضا. يقول عبد الملك بن حبيب، قبل أن أذكر هذا الكلام، يقول عبد الملك بن حبيب وهو من فقهاء المالكية الكبار المتقدمين، فإنه يروي عن أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: يخرج دم الحيض، دم المرأة أسود ثم أحمر ثم ترية ثم كدرة ثم ترية ثم صفرة ثم قصة. فنصوا على هذه الأمور الستة. لا، الكدرة قبل، قبل إيه؟ أثقل. الكدرة ثم الترية ثم الصفرة ثم القصة البيضاء بهذا الترتيب. إذا كانت المرأة لا ترى إلا لونا واحدا من هذه الألوان فلا شك أن الذي تراه هو الحيض. لكن الكلام فيما لو كانت ترى ألوانا مختلفة، والمرأة يبدأ قويا ثم يضعف، فلأهل العلم في ذلك مسالك مختلفة. ومشهور مذهب المالكية أن كل الألوان الستة تعتبر حيضا، حتى القصة البيضاء، حتى القصة البيضاء تعتبر من ألوان الحيض. فحينما ترى الدم الأسود يستمر بها إلى أن ترى القصة البيضاء، إذا رأت القصة البيضاء فهي حائض، ثم بعد ذلك تطهر بعد انقضاء القصة البيضاء وخروجها. ولكن الحقيقة عندما تتأمل يا شيخ فإن هذا صعب عند النساء جدا جدا جدا، ويسبب لها التباسا ليس بالسهل. لذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود، أسود يعرف أو يعرف، خلنا نقول يعرف بالرواية هذه، دلها النبي صلى الله عليه وسلم على لون من ألوانه دون باقي الألوان، دلها على لون من ألوانه دون باقي الألوان. لذلك يقول أهل العلم إن الواجب على المرأة أن تعمل بالقوة فيهما. فعلى ذلك إذا جاءتها هذه الألوان الستة في عادتها، كانت المرأة معتادة لستة أيام، فجاءها كل ما ترى من هذه الألوان الستة في أثناء عادتها فيسمى حيضا. فإذا انقضت عادتها، فإن كان الذي يخرج منها الدم القوي فقط فإنها حائض، وإن كان دما ضعيفا فهي استحاضة. بمعنى لو رأت كدرة وصفرة بعد دم قوي فنقول ماذا؟ استحاضة. أول هذه الأمور أن ترى القصة البيضاء، والدليل عليه حديث أم علقمة عند أبي داود أنها قالت: كان النساء يعرضن على عائشة رضي الله عنها الكرسف، يعني القطن فيه الدم، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء، ونعني بالقصة البيضاء شيء يخرج من المرأة ذي لون أبيض تعرفه النساء، فإنها تكون قد طهرت في هذه الحالة. لكن ليس كل النساء يرين القصة البيضاء، فكثير من النساء لا يرينه. لذلك فإن الحنفية ينكرون شيء اسمه القصة البيضاء، يقول لن لا نعرف النساء يرينه، ويبدو أن في بعض البلدان أو بعض النساء طبيعتهن ألا يرين القصة مطلقا، لذلك أنكره بعض فقهاء الحنفية مطلقا، وسأقول لكم ما وجهوا به الحديث بعد قليل. الأمر الثاني الذي تعرف به المرأة انقضاء حيضها أن ترى الجفاف التام، وهذا الذي قال عنه الشيخ: وكذا إذا رأت الجفوف جفت ما خرج منها شيء. كم مقدار الجفاف؟ بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنها إذا رأت الجفاف نصف يوم 12 ساعة فهي طاهر. حكي اتفاق، لا أعرف إجماع، لا أجزم بالإجماع، لكنه اتفاق، لأنه يوم كامل، لا نصف اليوم مع ليلته، نصف اليوم مع ليلته 12 ساعة نصف يوم، فلا شك أنها تكون هذا جفاف تام. واختلف بعضهم في الساعة والساعتين، إذا رأت الجفاف ساعة أو ساعتين هل يعتبر علامة طهر أم لا؟ والضابط في ذلك أن كل امرأة تختلف عن الأخرى، فبعض النساء يكفيها ساعة، إذا انقطع عنها ساعة غلب على ظنها أنها قد طهرت فلذلك تصلي. إذن الجفوف أو الجفاف هو من أقوى علامات الطهر وانقضاء الحيضة. فقهاء الحنفية يقولون إن القصة البيضاء هي الجفاف أو الجفوف. كيف؟ يقولون إن الكرسف أو القطن إذا خرج أبيض فهذا هو معنى القصة البيضاء. هذا كلام. إذن هذا هو العلامة الثانية. العلامة الثالثة التي ذكرناها قبل قليل، وهذه عند الجمهور، وهو أن ترى المرأة دما قويا ودما ضعيفا معا، ترى دما قويا ودما ضعيفا معا، أحدهما ذا رائحة والثاني ليس ذا رائحة، أحدهما أسود والثاني أصفر ونحو ذلك، أو صفرة، ولم تكن لها عادة، ليست لها عادة، لأن النساء بعضهن لها عادة وبعضهن ليس لها عادة، ولم يكن لها عادة، بشرط أن لا يكون لها عادة أو عادتها ملغية، فإنها حينئذ يحكم بأن الدم الضعيف ماذا؟ استحاضة. دم ضعيف دم استحاضة. الأمر الرابع الذي تعرف به المرأة انقضاء حيضتها سيذكرها الشيخ بعد قليل. إذا تمادى بها الدم أصبحت مستحاضة يخرج منها الدم دائما، فإنها إما تمكث أكثر الحيض أو أغلبه، وسيأتي بعد قليل متى تمكث أغلب الحيض. أغلب الحيض 6 أو 7 أيام، وأكثره 15 يوما، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، يقول الشيخ تطهرت مكانها، أي تطهرت إذا خرجت منها القصة وانقطعت، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. هذا بناه الشيخ رحمه الله تعالى على ما رجحه فقهاء المالكية على أن الصفرة والكدرة مطلقة من لون إيش؟ الحيض، أنه لا فرق بين القوي والضعيف، لا فرق بين القوي والضعيف، فلذلك بنوا على أن الصفرة والكدرة دائما حيض، سواء كانت قبل الحيض أو بعده، متصلة به أو منفصلة عنه، فإنهم يرون أنها حيض مطلقا. وحديث ابن عطية رضي الله عنه واضح، لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا. فإن قيل إن في حديث عائشة، حديث أم علقمة عن عائشة أنها قالت كنا يعرضن عليها الكرسف وفيه الصفرة أو فيه شيء من الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة، فبماذا يوجه؟ نقول يوجه بأمرين. الأمر الأول أن حديث أم عطية رضي الله عنها فيه ضعف، فإن أم علقمة مجهولة، ذكر ذلك ابن حزم والمزي في تهذيب الكمال وغيره. الأمر الثاني أن هذا يحمل فيما لو كان في أثناء عادتها، ونحن باتفاق قلنا أن الصفرة والكدرة المرأة المعتادة في عادتها تعتبر ماذا؟ حيضا، باتفاق أهل العلم، حكاه زروق في شرح الرسالة وغيره، اتفاق العلماء جميعا أن الصفرة والكدرة في أثناء العادة تعتبر حيضا. طيب، قال ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، وهذا قلنا بناء على ما يراه الشيخ. وقال بعض أهل العلم أنها إن رأت دما ضعيفا فإنها لا تعود كالصفرة والكدرة لهذا الحديث، حتى وإن كان لونه أحمر فاتح زهري، لأنه ثبت عند ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه، أنا أطلت بعض الشيء لأن هذا مهم، بعض الشيء تحرير هذا المسألة بعد سأستعجل، علي رضي الله عنه قال إن المرأة سئل عن المرأة تغتسل من حيضها ثم ترى بعد ذلك كغسالة اللحم، يعني دم خفيف جدا رقيق، فقال إن هذا من ركضة الشيطان، إنما يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا سنده صحيح عن علي رضي الله عنه، فدل على أن الحمرة أيضا لا يعتبر، إلا أن ترى دما قويا بصفة الدم القوي فإنه يعتبر. طيب، يقول ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. هذه المسألة هي التي تسمى عند الفقهاء بمسألة التلفيق في الحيض، مسألة التلفيق في الحيض. ما معنى التلفيق في الحيض؟ أن ترى المرأة الدم ثم ينقطع عنها الدم فترة ثم يرجع مرة أخرى، واضح؟ أن ترى الدم ثم ينقطع فترة ثم يعود مرة أخرى. نقول إن هذا الانقطاع عشان يستظهر الصورة كاملة، يستظهر الصور كاملة. نقول له صور: الصورة الأولى إذا كان الدم انقطع ثم رجع ضعيفا، فمذهب المالكية أنه سمى حيض الذي رجع، والجمهور يقول إنه ماذا؟ استحاضة. هذا الصورة الأولى، ترى أنا آتي بعضها قد تكون مناطها مختلف. الصورة الثانية إذا كان الدم قد انقطع ثم رجع مرة أخرى قويا، وكان الفاصل بين الدمين أقل من أقل الطهر الذي يكون بين حيضتين، لا 13 يوم وخير 8 وسيأتي بعد قليل. الطهر الذي يكون بين حيضتين أقله، الشيخ مشى على أن أقل ما بين الطهر 8 أو 10 أيام. شوف، يعني جاءها دم قوي ثم بعد أقل من 8 أيام، بعد يوم أو يومين جاءها دم قوي آخر، زين؟ فإن لأهل العلم فيه قولان: القول الأول أن الدم الثاني ما في شك أنه حيض، لا شك أنه حيض، فمن أهل العلم من قال إن الطهر هذا أو اليوم أو اليومين التي طهرت فيه تعتبر فيه حائض حكما، فيقول لا تلفيق في الحيض، يعني حاضت يومين ثم طهرت يومين ثم حاضت يومين، فيقول يصبح حيضها كم؟ 6 أيام. اليومين التي صامت فيهما تقضيهما، تقضي اليومين التي صامت فيها. ولكن الصحيح ما ذكره الشيخ وهو مسألة التلفيق، وهو أن اليومين التي انقطع فيها دمها هي طاهرة، هي طاهرة مطلقة. واضحة؟ جيد. الحالة الثالثة إذا كان فصل بين الدمين ما يصلح أن يكون طهرا، وهو أقل الطهر، وسيأتي كم مقداره بعد قليل، 8 أو 10 أيام أو 13 يوما، على خلاف بين الفقهاء. فإن الحيضة الثانية أو الدم الثاني يسمى ماذا؟ حيضة جديدة تعتد بها في العدة، تعتبر قرآن جديدا ونحو ذلك، وليست تتمة للأولى. وضحت الصور الثلاث؟ يعيدها أحد الإخوان مأجورا مشكورا متفضلا. الحالة الأولى نبدأ، خلنا نبدأ بالأواخر ثم الأوائل. الصورة الأولى في الحيض، أنا أدري أن هذه تصورها صعب جدا، باب الحيض صعب شوي، لكن خلاص ما بقي لشون ننتهي من الصورة الأولى. سمي شيخ تفضل. يأتي الحيض ثم ينقطع أكثر، أقل من مدة الحيض، أقل من أقل مدة الحيض، أقل من مدة الطهر، أقل أقل من أقل الطهر، أقل من أقل الطهر. نعم. الحالة الثانية يأتي يومين ثم ينقطع يومين ثم يرجع، هي نفسها، هي نفسها. الثانية أن يكون الفاصل بين الدمين ماذا؟ أقل، أكثر من أقل الطهر. نعم. الحالة الثالثة لو كان الدم الثاني ضعيف والأول قوي، فلذلك لا بد أن نفرق بين الصور الثلاث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة، إذا كان الفاصل بينهما ماذا؟ أقل من أقل الطهر. أقل الطهر 8 أيام أو 10، أقل الطهر 8 أو 10. إذا كان الفاصل بين الدمين أقل من أقل الطهر، فإن الدمين يعتبران كحيضة واحدة في العدة والاستبراء. العدة لذوات الأقراء في الطلاق، فإنها تعتد بثلاث قروء فيكون للحيض أثر. والاستبراء استبراء الرحم، فإن استبراء الرحم يكون في الفسوخ، فسوخ الأنكحة، فهو التي فيها استبراء بحيضة واحدة. أو استبراء الأمة قبل الوطء عند تملكها يكون استبراؤها بحيضة واحدة ولا تستبرأ بثلاث حيضات. وفي الفسوخ ما تعتد المرأة في فسخ، في فسخ أو نكاح فاسد تستبرأ رحمها، مثلا لو تزوجت من غير إعلان أو تزوجت من غير ولي فنكاحها فاسد، باعتبار أن الفاسد هو المختلف فيه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحها باطل باطل باطل. تمكث هذه المزوجة شهرا له حيضة واحدة استبراء للرحم، ثم بعد ذلك تتزوج من شاءت. طيب. نعم. قال: حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا مؤتنفا، أي جديدا، حيضة جديدة. وهذا هو الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. طيب. المتحيرة ما هي؟ هي التي لا تمييز لها ولا عادة، لا تمييز لها ولا عادة، يخرج منها الدم ولا تحسن شيئا، لا تفرق بين الدم الذي يخرج منها وليس لها عادة، فهي متحيرة لا تعرف شيئا. المتحيرة لها من الحالات صور المتحيرة صعب، لذلك فإن الدارمي ألف فيها رسالة، الدارمي صاحب السنن الفقيه الشافعي، أحكام المتحيرة. والشوكاني في السيد الجرار لما تكلم عن المتحيرة قال: هذه هي ليست المتحيرة، أو غيره قال: هي المحيرة، فإن أحكام المتحيرة صعب، وصعبه الفقهاء. ثم ذكر الشوكاني في السير، نعم ذكر كلام السيد، قال: إن أحكام المتحيرة من أصعب أبواب الفقه، مسائل الفقه. ثم قال: إن الدم ليس، يعني الله عز وجل ما أناط الأحكام بأشياء صعبة، بل هي أشياء سهلة، وخاصة أن النساء يعني لسنا مأمورات بهذا التعمق في الدين، بل معروف بالأشياء الظاهرة، دم الحيض دم أسود يعرف. يقول الشيخ: ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما. يقول إن من الحالة الثالثة ذكرناها قبل قليل، المرأة إذا كان الدم يخرج منها دائما من غير انقطاع مطلقا، من غير انقطاع مطلقا، فإنها تمكث أكثر الحيض 15 يوما. والدليل على أن أكثر الحيض 15 يوما تضافر الآثار عن التابعين بالإفتاء بذلك وبعض الصحابة بأن أكثر الحيض 15 يوما، وتتبع هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى. وأما ما يستدل به بعض الفقهاء على أن أكثر الحيض 15 يوما من قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث نصف دهرها لا تصلي لما سئل عن نقصان دينها، قال تمكث نصف دهرها لا تصلي، فهذا الحديث كما قال السخاوي لا أصل له بلفظ تمكث نصف دهرها لا تصلي، ولكن هذا من أجل الحديث المشهور بين الفقهاء ولا أصل له. قال إن من استمر دمها غير منقطع تمكث 15 يوما، تمكث 15 يوما أكثر الحيض، ثم ما زاد عن هذه الأيام تعتبر مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. طيب إن استمر أكثر، جلس معها فترة طويلة أكثر من شهر شهرين، قالوا فإنها تمكث من كل شهر غالب الحيض 6 أو 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي ما يمكث نساؤك 6 أو 7 أيام. فمن استمر معها دائما فإنها تمكث غالب الحيض، غالب الحيض. إذن عرفنا هنا متى تمكث غالب الحيض، متى تمكث أكثر الحيض، متى تأخذ بالتمييز، ومتى المرأة لو ما حاضت. ما حاضت، نعم. في بعض النساء لما تكون مرضع ما تحيض. إذا ارتفع حيض المرأة برضاع أو بدواء فإنها مباشرة ما دام ما خرج منها شيء فإنها تعتبر طاهرة مستمرة، حتى لو طلقت في ذلك الوقت وجلست سنتين تسترضع لا تخرج من عدة حتى يخرج منها 3 قرون. طيب، ثم ذكر الشيخ دم النفاس، بذلك ننتهي من أحكام الطهارة كاملة، أحكام طبعا طهارة أو أحكام الحيض كاملة. قال وإذا انقطع دم النفاس وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. لا شك أن المرأة إذا انقطع دم نفاسها فإنها تغتسل وإن كان في مدة 40 أو 60، وإن كان قرب الولادة. لذلك بعض أهل العلم يقول إن النفاس ليس له مدة أقل، فلو أن امرأة ولدت ولدا ولم يخرج منها دم مطلقا، كأن تكون ولدت مثلا بقيصرية مثلا ثم لم يخرج منها دم مطلقا، فإنها تصوم وتصلي وإن كان قرب الولادة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فلا يلزم، فليس له مدة لأقله. قال وإن تمادى بها الدم، يعني استمر معها الدم، جلست 60 ليلة ثم اغتسلت. فمذهب المالكية في هذه الرواية، وهي أحد القولين في مذهب المالكية، أن أكثر الحيض، عفوا أكثر النفاس 60 ليلة يوم مع ليلته، ويستدلون بذلك أو على ذلك بالوجود، وجود هذا الشيء. ولكن الأقرب للسنة أنه والطب أيضا أن هذا غير مسلم. فأما من حيث النقل فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النفساء لا يزيد نفاسها عن 40، وعلماء الطب يقرون بأن دم النفاس إنما هو 6 أسابيع، 6 × 7 = 42، يعني قريب 60، قريب عفوا 40، فهم يقولون إنما هو 6 أسابيع، وفي الغالب ينقطع قبله. فلذلك وافق أثر، وفي الغالب أن أثر عائشة رضي الله عنها لا تقوله من اجتهاد منها، وإنما له حكم الرفع، وقد وافق ذلك قول أهل الطب. فالصحيح أن دم النفاس إنما هو 40 يوما أقصاه، فما زاد عن 40، إذا انتهت 40 ولم ينقطع دمها المرأة، فإنما زاد عن 40، ما زاد عن 40 يسمى استحاضة إلا في حالة واحدة، إذا كان هيئة الدم يصلح أن يكون دم إيش؟ حيض، فإنها تمتنع لا لكونه استحاضة، وإنما تمتنع لكونه حيضا، بأن يكون أسود يعرف أو يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيش كان؟ التزام، التزام، نعم نعم. القاعدة يقول الفقهاء النفساء في خلال مدة النفاس لا تستحاض، كل دم يخرج من المرأة في هذه المدة مهما كان لونه من الألوان الستة التي ذكرت لكم فإنه يسمى ماذا؟ نفاسا. مثله المرأة التي المعتادة، التي معتادة كل شهر 5 أيام، أي لون يخرج منها في هذه 5 أو 6 أو 7 أيام التي اعتادتها فإنه يسمى ماذا؟ حيضا. فالنفساء لا يحكم بأنها مستحاضة مطلقا، الاستحاضة بعد انتهاء المدة. عفوا، أقول مثلا لو أن امرأة أنا ما أدري لكن يقولون الأطباء أن امرأة إذا ولدت قيصرية ربما لا يخرج منها شيء، يعني يعملون عملية تنظيف أو كذا، فلا ربما لا يخرج منها دم مطلقا، فإنها تتوضأ وتصلي، هل يلزمها الغسل ولو مرة؟ فيه خلاف على قوله خروج الولد هل هو يكون موجبا للغسل أم لا أو لا. طيب نعم. قال ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. إذن المستحاضة سواء كانت بعد النفاس أو بعد الحيض تصلي وتصوم، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة أي من نسائه، فكانت تصلي وتحتها مركن فيخرج منها صفرة وحمرة، فربما جعلت تحتها مركن يعني زي الطشت أو الطست، وكلاهما لغتان فصيحتها، فدلنا ذلك على أن المرأة المستحاضة تصوم وتصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت أبي حبيش، قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فأدبرت، وفي رواية في الصحيحة إذا أدبر قدرها، وهذه تعلق بها معارضة التمييز مع العادة وسيأتي في وقتها أو لم تأتي. طيب إذن المستحاضة تصلي وتصوم وهذا باتفاق أهل العلم. وهل يجوز وطء المستحاضة؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو مذهب أيضا المالكية والحنفية والشافعية والرواية عند أحمد أنه يجوز وطء الحائض، يجوز وطء الحائض عفوا المستحاضة يجوز وطء المستحاضة لما ثبت عند أبي داود أن زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها كانت مستحاضة فكانت توطأ وهي مستحاضة، وفي الغالب أن هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه عليه الصلاة والسلام. وكذا حبيبة أو أم حبيبة رضي الله عنها كان يطأها زوجها وهما مستحاضات، الحديثان في سنن أبي داود، فدل ذلك على الجواز. وقال بعض أهل العلم إن المرء لا يطأ زوجته إذا كانت مستحاضة إلا لحاجة، وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد، وهذا قد يقال إنه من باب التنزيه والاستحباب وهو الأحسن لكي لا يكون هناك يعني كراهة في الأنفس ونحو ذلك، ولأن الغالب أن الاستحاضة تكون سبب علة ومرض، فالأولى عدم الوطء في حاله، لكن الجواز يجوز وهو قول الجمهور. نعم كم كان يا شيخ؟ 4 دقائق. طيب إذن نبدأ في الباب الثاني إن شاء الله، يعني سننهي هذا الكتاب كامل إن شاء الله في يومين باقيين بإذن الواحد الأحد. طيب في شيء يتعلق بالاستحاضة؟ انتهينا من الحيض، في شيء يتعلق به؟ سمي شيخ لبيه، هل هو حيض؟ قد ما يمنع يعني لا يلزم الفصل بينهما، لا يلزم، بخلاف الحيضتين يجب أن يفصل بينهما إما حقيقة أو حكما. كيف الحيضتين يفصل بهما حكما؟ مرأة تستمر طول 3 أشهر 5 أشهر دمها متصل، فنقول تأخذ 7 أيام من رأس كل شهر تعتبره حيضا، أو 6 أيام 6 أو 7 النبي صلى الله عليه وسلم خير، وما على ذلك وإن كان متصلا فإنه حكما يعتبر غير معتبر يعني طهر. عفوا، الدم الذي أثناء الحمل قول جمهور أهل العلم أنه ليس حيض، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية، فإن دم الحيض لا يكون، فإن الحامل لا تحيض، وهذا قول الجمهور، وجاء فيه أثر عن عائشة رضي الله عنها في قولها مثلا. سبجة بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت هم يعني قبل دخول الوقت يعني ما قارب الشيء يأخذ حكمهم، لكن الفقهاء يقولون مع دخول الوقت، مع دخول الوقت. يعني ثقيل، ذكرنا الحيض أنه خاثر ثخين رقيق، ما يكون رقيق. يجزئ 4 حالات 4 جريات، نقول هذا يجب أن نخرجها من الخلاف. يعني شخص يغتسل للجمعة فجلس تحت المروش، المروش هذا جريات يعني جاري ليس راكد تنغمس فيه وإنما جريات، فتجلس تحت المغتسل نقول 10 دقائق 5 دقائق يقينا مرت عليك جريات، فالجرية الأولى تعتبر لرأسك لوجهك، والثانية ليديك، والثالثة لرأسك، والرابعة لقدميك مع نية رفع الحدث. ومثل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلها في إناء الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. غسل اليدين حال استيقاظ من النوم هل يلزم أن تدخل يدك وتخرجها من تحت حنفية الماء؟ لا، ليس لازم. فجعلوا يديك تحت الماء تحت الحنفية، وجريها 3 جريات، تعميم اليد الماء على يدي جميعا 3 جريات مجزئ في تحقيق الواجب في هذا الحديث. لا، ما يلزم نية أن تكون الجرية الأولى هذه، لا صعب، هذا تكلف النية. سيأتي عن النية وكلام قاضي عياض كلام مهم في النية إن شاء الله في محل.